وقفات في تربية الأولاد والبنات للشيخ موسى ابن ميان. والآن نترككم مع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها ذللا، خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحفها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار امتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به من الضلالة وافترض على عباده طاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة: وقفات في تربية الأبناء والبنات. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم عرض على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنه وأشفقن منه وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها الأمانة التي ضعفت السماوات والأرض والجبال عن حملها وحملها الإنسان، فهل قام الإنسان بهذه الأمانة أم لا؟ بل ضيع إلا من هدى الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، تربية الأبناء والبنات أمر مهم، وهو من المسؤوليات التي سيسأل الإنسان عنها يوم المعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وصدق من قائل عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى آخر ما قال عليه صلوات الله وسلامه. فتربية الأبناء من الأمور المهمة أن يوليها الوالد والوالدة اهتمامهما وتربيتهما للأبناء والنشو، ولتقوم لبنات هذا المجتمع على بناء قوي سميك يواجه المحن والإحن، ويكون الأبناء في مستقبل أيامهم نشأ يحملون الراية بعد آبائهم وأمهاتهم، وينشرون رسالة الإسلام في ربوع الأرض. إخوة الإيمان، تربية الأبناء لها طرق ولها أساليب، وكل ينشد هذه الأساليب والطرق لكثرة التوجهات ولكثرة الطرق التي في زماننا هذا. فمن طرق تدل على الخير وتوجه وتربي، ومن طرق تدل إلى الشر وتفسد والعياذ بالله. وأصبح بعض من ليسوا بقدوة يجعلون أنفسهم قدوات للأبناء والبنات، فضاع الجيل إلا من هدى الله. ونحتاج للتذكير بهذا الأمر المهم. تربية الأبناء نقف معها عدة وقفات، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. أولا من تلك الوقفات، ونقدم هذا الأمر المهم، وهو اختيار الأم التي ستكون محضن الأجيال وتكون مربى الأبناء على الزوج وعلى من يريد أن يتزوج أن يحسن اختيار الأم لأبنائه، فإن من اختار الأم لأبنائه فقد ربى وقطع نصف الطريق باختيار أمهم. فإن كانت الأم صالحة فنعمة التربية ما تربي هذه الأم، وإن كانت الأم صالحة فلا حول ولا قوة إلا بالله على ما سيضيع الجيل ويضل والعياذ بالله بتلك الأم الفاسدة، فإنه لا يجنى من الشوك العنف، ومن لم يرب بنفسه لا يربي غيره. فإن كانت الأم فاسدة أفسدت الأبناء ولا بد إلا أن تتداركهم رحمة الله سبحانه وهدايته وتوفيقه بأب صالح يربيهم. والأم لا شك لها أثر كبير في تربية الأبناء، ولها احتكاك بالأبناء أكثر من احتكاك الأب بهم، فعلى الرجل أن يحسن اختيار هذه الأم، وأن ينتخب الأم الصالحة لأبنائه، وأن لا يختار أي امرأة لأبنائه، فإن هذا الأمر من الأمور المهمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين هي التي تربي، البعيدة عن الدين هي التي تضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت أخي المسلم وأخي الرجل، إذا لم تحسن الاختيار لأبنائك واخترت لهم الأم الصالحة، إذا لم تحسن اختيار للأم الصالحة لأبنائك فقد عققت أبناءك قبل أن يعقوك. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر الفاروق يشتكي ولده، جاء الرجل يشتكي لعمر ولده وعقوقه، فزجر عمر ذلك الولد وأنبه على عقوق أبيه. فبعدما أنب عمر الولد سأل ذلك الأب عمر رضي الله عنه: ما هو حق ولدنا على أبيه، أو ما حق الولد على أبيه يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أن يحسن اختيار اسمه، وأن يحسن اختيار أمه، وأن يعلمه القرآن. فنظر الولد إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أمير المؤمنين، إن أبي قد فرط في كل ما ذكرت، فقد سماني جعلا، والجعل نوع من أنواع الديدان والحشرات، وأمي مولاة تزوجها أبي، وضعيفة الدين ونحو ذلك، وذكر من ضعف دينها ورقته. ثم قال ذلك الفتى: ولم يعلمني أبي شيئا من القرآن. فنظر عمر رضي الله عنه إلى ذلك الوالد غاضبا وقال له: عققت ابنك قبل أن يعقك. فعلا تضيع الولد في هذه الأمور، يربى الولد على الضياع، ولا يجد أما ناصحة ولا أب حان، ويضيع أيما ضياع. فلذلك اختيار الأم من الأمور المهمة معاشر الإخوة الكرام. ومن الوسائل والوقفات في تربية الأبناء والبنات أن نهتم أيها المسلمون بالتربية الإيمانية للأبناء والبنات. وهذه التربية الإسلامية أو التربية الإيمانية لها عدة منافذ، من ذلك تعليق الولد والبنت بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم حب الله ورسوله في قلب الولد والبنت، واستغلال المواقف لتنمية هذا الحب والتعظيم في القلوب. إذا جلبت الطعام لأبنائك فاذكر لهم أن هذا الطعام هو من الله، وأنه نعمة ومنحة من الله. إذا جاءتك نعمة من النعم فانسبها إلى المسدي سبحانه، وأشعر أبناءك بذلك، واطلب منهم أن يحمدوا الله تبارك وتعالى على نعم. بهذه المواقف وهذه التربية يتربى حب الله ورسوله في قلوب الأبناء، وبالذات تعظيم شعائر الله سبحانه كالصلاة والقرآن والمسجد وغير ذلك من شعائر الإسلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى الأب والأم أن يربيا في أبنائهما تعظيم شعائر الله سبحانه. وكذلك من التربية الإيمانية أو ما تشمله التربية الإيمانية تعليم الأبناء الصلاة، الصلاة التي خف ميزانها عند كثير من المسلمين، فلم يهتم بأبنائه في الصلاة، فلا تجده يدقق على أبنائه صلوا أم خلوا، ولا يتابعهم في الصلاة، ولا يهتم بتعليمهم أركان الصلاة وواجباتها وسننها وأذكارها وأوقاتها. إي والله، يذكر لي أحد المدرسين أنه سأل فصلا في المرحلة الابتدائية يتكون من 30 طالبا، من منكم اليوم صلى الفجر؟ أتدرون كم طالب رفع يديه؟ رفع قرابة 4 طلاب من 30 طالبا. لاحظوا النسبة أيها المسلمون، لاحظوا النسبة والفرق والبون الكبير بين من رفعوا أيديهم وبين من أحجموا وذكروا أنهم لم يصلوا مطلقا. أين الآباء والأمهات عن هذا؟ أين التربية؟ إذا تركت الصلاة وضيعت الصلاة فماذا يريد الآباء بعد ذلك والأمهات من أبنائهم؟ إذا ضيعوا أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة، فما بعد ذلك من تضييع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحان الله العظيم الذي غرس في نفوس الأبناء حب هذه الصلاة، فتجد الإبن يأتي بجنب أمه وأبيه وهو يصلي ويركع معهما ويسجد معهما على الفطرة، سبحان الله العظيم. فإذا نمى الآباء والأمهات هذه الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإذا نموها في نفوس أبنائهم أحبوا الصلاة حبا جما، ونشأوا عليها محبين مصلين مخبتين خاشعين. أما أن يترك لهم الحبل على الغارب، فإذا كبر الأبناء واشتد عودهم جاء بعد ذلك الآباء والأمهات ليربوا على الصلاة، وحين ذلك يصعب التعليم والتذكير، ولا ينفع أحيانا إلا الكسر. فالنبتة الصغيرة إذا لم ترعها في صغرها وتحنيها للجانب الذي تريد، وإلا لن تستطيع على ذلك في كبره. وكذلك الأبناء إن لم يهتم بهم في الصغر لم تستطع إلا بعون الله سبحانه وتعالى هدايتهم في الكبر. والله بيده القلوب سبحانه، ومن نشأ على شيء أو من شب على شيء شاب عليه، والعياذ بالله. ومن الوسائل التربوية الإيمانية تعليم الأبناء القرآن الكريم، ويكون ذلك إما أن تعلمهم بنفسك إن كنت عندك علم في كتاب الله تبارك وتعالى وتعليمه وقراءته، فعلم أبناءك بنفسك. إن لم يكن ثم علم في ذلك فألحق أبناءك بحلق التحفيظ، تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، وتابع أبناءك في ذلك بنفسك، وزر المدرس وتابعهم زيارات دورية ولا تقطع الزيارات بمجرد إلحاقهم بالحلقة. فإن بعض الأبناء يلحقون بحلق التحفيظ لكنهم لا يلبثون أن يفروا منها، ويتسكعون في الشوارع ويجعلون الذهاب إلى الحلقة والتحفيظ حجة لهم للعب والعبث، وهم في الشوارع يلعبون ويعبثون. ولا بد من متابعة الآباء والأمهات لحفظ أبنائهم وانتظامهم في حلقات التحفيظ. وكذلك معاشر الأحبة، من وسائل التربية الإيمانية تعليم الأبناء الآداب الإسلامية العظيمة، مثل آداب الطعام والشراب، وآداب الاستئذان، والأذكار الشرعية، ومعرفة حق الوالدين، ونحو ذلك من الآداب. كلما سنحت لك فرصة علم أبنائك واستغل الفرص، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صلوات الله وسلامه عليه، فكان عليه الصلاة والسلام حتى على طعامه يعلم صلى الله عليه وسلم. جلس أحد صغار الصحابة رضي الله عنهم، وهو عمرو بن سلمة رضي الله عنه، ابن لأم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت يده تطيش في صحفة الطعام، يعني يأكل من جميع النواحي، فقال صلى الله عليه وسلم مؤدبا ومعلما له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فانظروا حتى على الطعام والشراب يعلم عليه الصلاة والسلام. والمقولة الخاطئة التي تقول لا كلام ولا سلام على الطعام، هذا كلام غير صحيح، ولم يرد به دليل الشرع، وإنما تعلم على الطعام والشراب، ولا يمنع الكلام على الطعام والشراب كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم. هذه بعض وسائل التربية الإيمانية. وكذلك من وسائل التربية أيها الإخوة الكرام، إظهار المحبة للأبناء، وهذه الوقفة من الأمور المهملة عند بعض الآباء والأمهات، فلا يظهرون المحبة لأبنائهم ولا يظهرون الود لهم، فلا يجد الأبناء منهم إلا القسوة والغلظة وسوء العبارات والزجر والسب واللعن، وما تجد من بعض الآباء والأمهات الكلمات الطيبة الحانية على الأبناء، ومناداتهم بأحسن الأسماء، والتحبب إليهم والتلطف. ومن ذلك، من وسائل التودد للأبناء، تقبيلهم في صغرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أبناءه عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه رجل وهو يقبل الحسن أو الحسين، فقال الرجل: تقبلون أبناءكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وفي لفظ آخر: من لا يرحم لا يرحم، أو قال: لا يرحمه الله، من لا يرحم لا يرحمه الله. فينبغي للآباء والأمهات أن يشعروا الأبناء بالرحمة والتلطف والتودد إليهم، وترك التعالي والكبر والتعاظم الذي أهلك النفوس وأفسد الأبناء، ونشأوا كأخلاق آبائهم وأمهاتهم في الكبر والتعالي. تجد البعض تقول له: اجلس يا أخي مع أبنائك، تودد إليهم، تحبب إليهم. يقول لك: أنا المدير فلان، أجلس مع البزورة والأولاد الصغار؟ أنا أتنازل وأجلس مع الأطفال؟ أتظن عقلي عقل طفل حتى أجالسهم؟ يا سبحان الله، أأنت أعظم أم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وسيد الأولين والآخرين، الذي كان يقبل الأبناء ويلاعبهم صلى الله عليه وسلم. ومن ملاطفته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يدخل بيته أحيانا فيأتي الحسن والحسين يجريان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهما يديه الشريفتين ليستقبلهما بالمعانقة صلى الله عليه وسلم. بل من ملاعبته لهم عليه صلوات الله وسلامه، كان عليه الصلاة والسلام ليدلع لسانه للحسن، فيرى الصبي حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهبش له، يعني يخرج لسانه صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ويلاعبه، فيهجم الصغير على لسان رسول الله. شوفوا الملاعبة يا إخواني والملاطفة للأبناء. فالطفل الصغير يحب اللعب ويحب المرح وفيه طاقة لا بد أن تصرف في اللعب فيعطى حقه في هذا الجانب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ملاطفته للأبناء عليه صلوات الله وسلامه كان يجلس على يديه وعلى ركبتيه فيركب الحسن والحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمل صلوات الله وسلامه عليه، فيقول مداعبا لهما عليه الصلاة والسلام: نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما صلى الله عليه وسلم. انظروا الأدب النبوي وانظروا الملاطفة. أين نحن من هذا معاشر الأحبة الكرام؟ أين نحن من ملاطفة الأبناء؟ إن الأبناء الذي تلاعبهم بهذا اللعب يحبونك ويتوددون إليك ويكونون قريبين إليك. أما إن كانت القسوة قد جعلت فجوة بينك وبين أبنائك، حين ذاك لا ينفع النصح ولا ينفع التأديب، ويصبح بينك وبين أبنائك خندق عظيم وسور كبير لا يهدم إلا أن تتنازل لهم وتجالسهم وتلاعبهم. كذلك مما يذكر في هذا، أحد الآباء يذكر لعب أبنائه وشوقه لهذا اللعب بعد أن فارقوه، وهو عمر بهاء الدين الأميري. ماذا يقول في أبيات جميلة؟ كان له 8 أبناء يلاعبهم ويمازحهم، فلما سافروا عن البلد الذي هو فيه وجد شوقا عظيما عند فراق أبنائه، فصاغ ذلك في أبيات جميلة قال فيها: أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا. فنشيدهم بابا إذا فرقوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا. وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غربوا، إغفاءة المحموم هدأتها، ثم يشيع الهم والتعب. ذهبوا أجل ومسكنهم في القلب ما شطوا وما غربوا. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب، وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع فرقتهم إذا غلبوا، في كل ركن منهم أثروا ولكل زاوية لهم صخبوا، في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزلاجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في الحلوى فيه وعليه الحلوى التي نهبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا، بالأمس في قرارين نزلوا واليوم قد ضمتهم حلبوا. دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجبوا. ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به الغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب. هيهات ما كل البكاء خور، إني وبي عزم الرجال أب. مهما كان الأب إخواني فإنه يحزن على فراق أبنائه وفقد لعبهم ومداعبتهم. وتأمل ذلك الأب الذي قد مات له ولد وفقد ولده، ونظر إلى الدمى التي كان يلعب بها ولده وغرفته ومكانه، كيف تتأثر نفسيته بذلك؟ تتأثر تأثرا كبيرا لفقد أولاده وفقد مكانتهم ولعبهم. وبعض الناس يستبدل المحبة والتودد للأبناء بالضرب والقسوة، والضرب الناس فيه أيها الإخوة طرفان ووسط، فمن الناس من جعل الضرب هو الوسيلة الوحيدة للتربية، وجعل الصوت هو الوسيلة الوحيدة للتربية، فلا تجده على كل صغيرة وكبيرة إلا ويضرب ضربا شديدا، وهذا الكلام غير صحيح، وهذا المنهج خاطئ. والطرف الثاني من ضيع الأبناء ولم تمتد على أبنائهم يد أبدا بضرب وتأديب، وانطلق الأبناء هائمين على وجوههم في اللعب والعبث والإيذاء، فتجد هؤلاء الآباء والأمهات قد فرطوا وضيعوا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو الضرب التربوي الذي لا يكسر عظما ولا يدمي أن يخرج الدم ولا تضرب الوجه، وتجنب مقاتل الطفل، فلا بأس حين ذلك أن تضرب أحيانا للتأديب، فإن بعض الأبناء إن لم يضربوا ضيعوا كثيرا وأهملوا كثيرا، وأصبح قلة الحياة منهجهم وهجيراهم. فينبغي للآباء والأمهات أن يستعملوا هذه الوسيلة في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن الضرب منهج تربوي ولا شك، لكن بحدود المعقول، ولا يزاد على الحد في الضرب، فلا يضرب عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، ولا يتجاوز في ذلك الحد بالضوابط الشرعية لا بأس به. والغرض من ذلك التأديب، التأديب للطفل والطفلة، وليس الانتقام والتشفي بذلك الضرب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علق الصوت حتى يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، فإنه أدب لهم، لكن بالقصد وبالضوابط التي ذكرنا آنفا. ومن وسائل التربية أيها الإخوة الكرام الاتفاق بين الزوجين على وسائل التربية، وعدم تعارض الآراء في ذلك، وعدم اصطدام الآراء في ذلك أثناء المواقف في تربية الأبناء، فإن الاتفاق بين الأبوين يسهل عملية تربية الأبناء تسهيلا عظيما، ولا يوجد اختلاف وجهات نظر ولا تعارض بين أمر الأب وأمر الأم، فإن ذلك يحدث تناقضا عند الولد. وقد تبني شيئا أنت في ولدك تريد بذلك تربيته وتهدم الأم ذلك، أو تبني الأم في ولدها شيئا وبنتها ويأتي الأب معارضا لذلك فيهدم ما بنت الأم، فهذا من النقص الكبير في التربية. وصدق من قال: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. لا بد من الاتفاق بين الأب والأم، فإن قلنا أن هذا الأمر خطأ نتفق على ذلك ونمنع الأبناء منه، ولا تأتي الأم تعترض على الأب أمام الأبناء، أو يأتي الأب يعترض على الأم أمام الأبناء. وينبغي لكلا الزوجين الاحترام المتبادل لبعضهما أمام أبنائهما، واحترام وجهات النظر ولو تنازل أحدهما عن وجهة نظره أمام أبنائه، من باب حفظ الحقوق للطرف الثاني عند أبنائه، لأن بعض الأبناء يعمل الخطأ ويتحجج بفعل أبيه أو بفعل أمه، وهذا منهج خاطئ أيها الإخوة، ولا بد من الاتفاق. وحرصت على إظهار احترام الأم أمام الأبناء، والأم تحرص على احترام الأب أمام الأبناء، أمام الأبناء وفي الخلوة عنهم. الاحترام ينبغي أن يكون بين الزوجين في كل وقت، وأشد ما يكون أمام الأبناء، لأن لذلك أثر كبير في نفوس الأبناء. الاحترام ينبغي أن يكون بين الزوجين في كل وقت، وأشد ما يكون أمام الأبناء، لأن لذلك أثر كبير في نفوس الأبناء. فإذا رأى الأبناء الأب يسب الأم أمامهم ويهينها أمامهم ويتكلم عليها بشدة أمامهم، جرأ ذلك الأبناء أيضا أن يفعلوا كفعل أبيهم. أو إذا رأوا الأم لا تحترم الأب وتتكلم عليه وتسبه أمام أبنائه، جرأ ذلك الأبناء على فعل أمهم تماما. فينبغي الانتباه لذلك بالذات في حل المشاكل الزوجية. بعض أولياء الأمور لا يطيب لهم حل مشاكلهم الزوجية إلا أمام أبنائهم، وهذا غلط، بل حتى بعضهم يحكم الأبناء، يقول ترين يا فلانة، ترى يا ولدي فلان، شايف أمك ايش تسوي، ماذا تفعل، أمك مخطئة، أمك فعلت، أمها أمك بها كذا وكذا، وهذا غلط كبير. أو العكس، تجد الأم تحرش الأبناء على الأب وإيذائه والتنكيد عليه في البيت واسمه بصفات سيئة، تسقط مكانة الأب في عين الأبناء. هذا منهج خاطئ ولا شك، ومنهج مفسد للأبناء. فينبغي الانتباه لهذا الأمر المهم، وهو الاتفاق بين الزوجين، وهي وسيلة من وسائل التربية. كذلك من وسائل التربية الحرص على التربية منذ الصغر، لأن للتربية في هذه الفترة أثر كبير، أكبر من الصغر، أكبر من الكبر، وقد أشرت إلى ذلك في بداية كلامي. والطفل تنطبع في ذهنه الآداب إذا علمها وهو صغير، وتظل منهجا له طول حياته. وقد قيل الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وهذه المقولة والله صحيحة أيها الأخوة، وإن كان يختلف ذلك في حال الطفل بين أن يكون قد بلغ سن التمييز وما قبل ذلك وما بعد ذلك، لكن لا شك أن التعليم في هذه الفترة الحرجة وفي هذه الفترة المهمة، وهي مرحلة الطفولة، من أهم مراحل العمر التي ينبغي للآباء والأمهات أن يولياها اهتمامهما الكبير، لتكون التربية ناضجة مؤثرة، أثر كبير بإذن الله تعالى. ومن وسائل التربية أيضا أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم في الأقوال والأفعال. إن الطفل أيها الإخوة يراك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم كمرآة له، يرى فيها كل شيء صافيا، فأيما أمر رأى منك من قول أو فعل فهو الحق عند الإبن. فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم قدوة لأبنائك، فإياك أن تخدشي هذه القدوة، أو أن تخدش هذه القدوة أيها الأب بخلق يتعارض عند الإبن، أو يرى فيك هذا الخلق السيء فيتخلق به ويصبح منهجا في حياته والعياذ بالله. من ذلك السب وصلاطة اللسان واللعن، يعني من الأخلاق السيئة التي يتعلمها الأبناء من بعض الآباء والأمهات، وكذلك الكذب. بعض الأبناء تعلم الكذب من أمه وأبيه، للأسف أن تجد بعض الآباء والأمهات يربوهم على ذلك. كيف هذا؟ يتصل أحيانا بعض الناس على الهاتف ولا يريد الأب أن يكلم هذا المتصل أو لا تريد الأمة أن تكلم هذه المتصلة، فتقول للولد والبنت قل له غير موجود، كذب والعياذ بالله، قل له غير موجود. أحيانا يطرق طارق على الباب والسيارة موجودة في الخارج، سيارة الأب، والأم موجودة في البيت، فيدعي الأب والأم لأبنائهم كذبا وزورا عدم الوجود ويقولان قولا لمن يطرق على الباب غير موجود. وقد حصلت أمور واقعية من ذلك، حتى إن الطفل إذا كان صغير يذهب أحيانا للطارق ويقول له أبي يقول لك غير موجود، يعني وتحصل الفضيحة والإحراج أمام الطارق أو أمام المتصل. بل للأسف أنك أحيانا تسمع في الهاتف وأنت المتصل والطفل الصغير لا يعقل ولا يدرك تغطية مكان الكلام في الهاتف، تسمع صوت الأب يقول له قل له غير موجود، قل له غير موجود. يا سبحان الله، هذه التربية أنا أظن أنها لا تؤثر في نفسية الطفل ولا تنشئه على الكذب. لا تغضب حين ذلك لما ترى الولد يكذب عليك وترى البنت تكذب عليك أيضا، لأنك أنت الذي علمتهم هذا الخلق السيء. والمؤمن لا يكذب، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق أيها الإخوة يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. فهل تريد لأبنائك أن يكونوا من الكذبة الفجرة تهديهم إلى نار جهنم والعياذ بالله؟ والكذب هو من صفات أهل النفاق. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن يريد أن يربي أبناه على أخلاق النفاق والعياذ بالله؟ كذلك من الآداب السيئة التي يتعلمها الأبناء من الآباء والأمهات الغيبة والنميمة والعياذ بالله. أحيانا يجلس الأب والأم يغتابان في مجالسهم الخاصة ويتكلمان في أعراض الناس وعورات الناس وعورات المسلمين، ويتتبعان عثرات وعورات المسلمين، ويجلس الأبناء يستمعون ويتعلمون هذه الآداب السيئة والعياذ بالله، فينشؤون مغتابين نمامين والعياذ بالله، مشائين بالنميمة والعياذ بالله، لا يتركون عورة إلا تتبعوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فإياك أن تغتاب في غيبة أبنائك، وأشد من ذلك في حضور أبنائك، يتعلمون هذا الخلق السيء. وركز على خلق من الأخلاق أيضا وهو من المعاصي المحرمة، شرب الدخان أو شرب الدخان أمام الأبناء. بعض الآباء يشرب أمام أبنائه وفي بيته ويراه أبناؤه، وإذا كبر الأبناء وشربوا الدخان زجرهم وضربهم وتكلم عليهم ونسي أنه الشعلة الأولى لهذا التعليم، وأنه المحضن الأول لتعليم شرب الدخان هو أو غير ذلك من المشروبات المحرمة يشربه الأب أمام أبنائه وبناته فيفعلون كفعله، أو يجدون الأب يشاهد ما حرم الله تبارك وتعالى فيفعلون كفعله ويحذون حذوه، فيأتي بعد ذلك ينكر عليهم ونسي أنه هو السبب لحب أبنائه لهذه المعصية وفعلها. لو جئت لأحد الأبناء وقلنا له نهدي لابنك، بكت دخان ليشرب. قال لا ابدا ما ارضى ولن يفعل ابدا، لكن تجده بطريق لا يشعر به، شعر او لم يشعر، هو يعلمهم بافعاله. فان القدوه بالفعل اشد من القدوه بالقول، يتاثر به الابناء بذلك. فعلى الاباء ان ابتلاهم الله تعالى بالدخان، اولا نقول لهم اتركوه وتوبوا منه وتخلصوا منه واسألوا الله العافيه من هذا الوباء الضار بالبدن والمال والنفس والدين، وإيذاء للملائكة وللناس من حولك وضرر عظيم، تخلص منه لله تعالى. فإن لم يعافيك الله منه وابتليت به فاختفي عن أبنائك عن هذا الفعل السيء وهذه المعصية السيئة المفسدة للأبناء. فإن الدخان طريق ومعبر لشرب ما هو أعظم منه من المخدرات والمسكرات والعياذ بالله. ومن وسائل التربية معرفة اهتمامات الأبناء وتنمية مواهبهم. فالطفل الذي تجد فيه موهبة في القراءة نمي هذه الموهبة واجلب له الكتب النافعة والكتيبات النافعة لهذا الطفل والقصص المفيدة الإيمانية التي تربي فيه الإيمان. وإن وجدت في طفلك ملكة الحفظ فنمي فيه الحفظ وحفظه أولا القرآن الكريم، ثم بعد ذلك متون العلم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب العلم من متون التوحيد والفقه والحديث وغير ذلك. وأيضا إذا وجدت من ابنك موهبة في الأمور العملية التي يستعمل فيها يديه وصنعته فنمي هذه الموهبة في الطفل ولا تهملها وشجعه ويسر له وابذل له الأمور التي تنمي فيه هذه الموهبة. فإن المبدعين غالبا يبدعون إذا ربوا من صغرهم على هذه المواهب، ووجدوا آباء وأمهات ينمون فيهم هذه المواهب الطيبة، وبالذات شراء اللعب التي تنمي فيهم هذه المواهب. للأسف أن نجد بعض الآباء والأمهات لا يهتم بألعاب أبنائه فيشتري لهم ما هب ودب كل شيء حتى لو اشتمل على ما حرم الله لا يهم ذلك. تجد بعض اللعب الدخيلة فيها أصوات الغناء والموسيقى ومع ذلك لا يهتم الأب بذلك، يدخلها بيته ويجعل الأبناء يتراقصون عليها وهم في مقتبل أعمارهم وفي صغر سنهم، وهذا غلط كبير. ينشأ الولد محبا للغناء محبا للحرام بسبب تعلقه بهذه اللعبة، فينبغي للأب والأم الانتباه لذلك، فاجلب لهم اللعب المفيدة كالمكعبات التي تنمي عنده عقلية البناء والربط والتأليف. كذلك استفد من وسائل التقنية الحديثة كالكمبيوتر وتنمية المواهب في هذا الأمر والمجال الواسع من التقنية، لكن مع المتابعة للولد ألا تزل قدمه باستعمال جهاز الكمبيوتر فيما حرم الله تبارك وتعالى، فينبغي الانتباه لهذا الأمر واستغلال فراغ الأولاد فيما يعود عليهم بالنفع العظيم في هذه الوسائل المفيدة. ومن وسائل التربية أيها الإخوة المسلمون احذر على أبنائك تسهيل الحرام لهم وجلبه لهم، وقد أشرت إلى ذلك في بداية أو في معرض كلامي، لكن أركز هنا على قضية اللباس والتقليد الأعمى عند بعض الأبناء والبنات، فتجد بعض الآباء والأمهات لا يولوا اهتمامهم للباس أبنائهم فيلبسون كل شيء سواء أحله الشرع أو حرمه، فنجد الأب للأسف يجد بناته يلبسن اللباس السافر، لباس التبرج والسفور والخلاعة، ولا يجدن منه النصيحة ولا يجدن من الأم النصيحة والتوجيه والوعظ، وتخرج البنت متسكعة في الأسواق وأبوها يراها ولا يلوي على ذلك ولا يحرك لذلك ساكنا، والأم ترى ذلك ولا تنكر ولا توجه ولا تؤدب، إلى أن تقع الفأس في الرأس وتزل قدم هذه البنت وتفسد، حين ذلك يتدارك الأب والأم ما أفسدت يداهما من أبنائهما، وحين ذلك لا ينفع التأديب والتعليم، وقد كان الإهمال معهما على طول الطريق. ينبغي أن يكون التأديب والتعليم قبل ذلك، والانتباه لأمر الولد والبنت قبل ذلك، لا حين يقع الفأس والرأس ويفسد الولد والبنت، حين ذلك نأتي ونصلح. كذلك تقليد بعض الأولاد وبالذات الشباب لشباب الغرب في لباسهم وقصات الشعور التي خرجت لنا في أيامنا هذه وهي دخيلة على أهل الإسلام، نجد بعض الشباب يقلدون تقليدا أعمى لهذه القصات كما يسمونها العالمية، فأي قصة خرجت علينا ولو كانت بشعة قبيحة مثيرة للضحك مع ذلك تجده يقلد تقليدا أعمى. وفي اللباس أيضا يلبس ملابس عليها صور بعض الكفرة من المغنين والمغنيات من الكفار أو من بعض المسلمين، يضع هذه الصور على لباسه ويجعل قدوته من لا يستحق أن يكون قدوة، بل هم من أراذل المجتمع وسفلتهم من المغنين والمغنيات والفنانين والفنانات، ولا نكير ولا معين ولا نصير، ولا تجد من الآباء والأمهات أي إنكار لذلك. ولينتبه أيضا للملابس التي توجد عليها بعض الكتابات الأجنبية أو باللغة الأجنبية الإنجليزية، فيها كلمات أحيانا خبيثة دسيسة على الإسلام وأهله، ومع ذلك لا ينتبه الآباء والأمهات إلى هذا الأمر الخطير. ومن وسائل التربية أيها الإخوة الكرام تشجيع الأبناء على الخير وحفزهم ولو بإعطائهم الجوائز التشجيعية، فمن ذلك مثلا إذا ذهبت إلى مكان ووجدت فقيرا يطلب صدقة، فاحرص أخي الأب ولتحرص الأم على بنتها أن تعطي الصدقة لولدك يعطيها الفقير بنفسه، تصور كم لهذا العطاء من أثر كبير في نفس الطفل. الذهاب أيضا بالأطفال إلى أماكن العبادة كالحرمين وإلى العمرة وإلى زيارة المقابر وزيارة المرضى، كم لهذه الأعمال الخيرية من أثر في نفوس الأبناء، وحفز لهم على فعل الخير والذهاب إلى مواطنه. بل إن الطفل أحيانا يقول لك أريد أن نذهب يا أبي لزيارة المقابر أو لزيارة مريض أو نحو ذلك، شجعه ولا تثبطه وافرح بهذا الابن الناشئ على طاعة الله تبارك وتعالى، بل شجع الطفل ولو بالجوائز، فإن رأيت من ولدك نبوغا وحفظا لكتاب الله جزءا من القرآن أو أكثر من ذلك فأعطه جائزة تقديرية لهذا الحفظ وهذا التقدم وهذا النبوغ، ولا يمنع أن تعمل له حفلة مصغرة في البيت، حفظ جزءا كاملا يعمل له حفلة في البيت فرحا بحفظه لجزء من القرآن الكريم، كم لهذا الحفل من أثر في نفسه وحفزا له على طاعة الله تبارك وتعالى وإكمال حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. لكن تعطى الجوائز مكانها ولا تجعل هي الهدف الأسمى والهدف الأكبر من الحفظ أو من عمل الخير، حتى لا تجعل هي الطريق الوحيد لكل عمل يعمله الطفل، لا، أحيانا يكون بالتشجيع وبالشكر والثناء عليه، لا تجعل الجوائز هي الوحيدة والوسيلة التشجيعية الوحيدة، أن بعض الأطفال تعود على الجوائز خلاص ما يعمل شيء إلا بالجوائز، نام يا ولد يقول أعطني جائزة، كل يا ولد قال أبغى جائزة، اذهب إلى المدرسة قال أعطني جائزة، مظل في جوائز وأموال تصرف ويصبح الطفل ذو مصالح لا يعمل شيء إلا بمصلحة، هذه من تربيتنا أيضا لا تنبغي. ويشجع الأطفال أيضا على الأعمال الخيرية الأخرى والعبادات كصلاة الضحى والوتر والسنن والسنن الراتبة والأذكار الشرعية، وماذا يقول عند ركوب السيارة وعند ركوب السيارة للسفر أو عند الطعام والشراب ونحو ذلك، كل ذلك يعلم الأبناء ويشجعون على قوله. ومن وسائل التربية أيها الإخوة الكرام، كن صديقا لأولادك واختر لهم أصدقاء الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا الواقع، لا ذما لهذه المهنة، مهنة الحداد ليس الأمر بذم لها، لكن من باب التشبيه لضرر جليس السوء وصاحب السوء على الولد. فينبغي للأب والأم الانتباه لمن يماشي أبناؤهم ويصاحبون من الأولاد ومن البنات، فكم من ولد أصبح من المنحرفين وأعظم سبب لذلك صاحب سوء أو أصحاب سوء، وكم من بنت فسد دينها بسبب صديقة سوء جرتها للحرام والفساد. ولا يمنع أن تسأل مع من تمشي ولد، وأن تذهب للمدرسة وتعرف من يماشي ولدك، هذا ليس من التجسس ولا من المتابعة، بل هذا ولدك وهذا فلذة كبدك وأنت مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى، فعليك أن تسأل عمن يمشي ولدك مخافة أن يقع فريسة لهؤلاء الجرب من أصحاب السوء فينقلون العدوى له والعياذ بالله. ومن وسائل التربية والبديل أيها الإخوة في النقطة السابقة، حتى لا يقع أبناؤك فريسة لأصحاب السوء وصديقات السوء للبنات، فعليك بالذهاب بأولادك لمجالس أهل الخير والعلماء ودروس الخير وزيارة الفضلاء ليتعلموا منهم الآداب والأخلاق الطيبة، بالذات الدروس في الحرم النبوي وغير ذلك، فكم يكون لها أثر كبير في نفوس الأبناء. ومن وسائل التربية أكثر من الدعاء لأبنائك بالهداية والصلاح، والله تعالى امتدح ذلك في كتابه فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وكانت امرأة آل عمران كما قال الله تعالى في حكاية قصتها أن مريم رضي الله عنها، مريم بنت عمران، كانت أمها تدعو لها وتقول: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فكانت تدعو لبنتها وهي في بطنها. يقول أهل العلم: فينبغي للأم أن تدعو لحملها في بطنها أن يصلحه الله تبارك وتعالى حتى وهو في البطن، فما بالك إذا خرج إلى الحياة يكون الدعاء أكثر وأكثر أن يهديه الله ويصلحه. فإن الدعاء سلاح المؤمن وله أثر كبير في حياة الولد. وللأسف أن نجد بعض الآباء والأمهات بدل أن يدعون لأبنائهم وبناتهم يدعون عليهم، وهذا هو الواقع المر. فكلما ارتكب الولد خطأ دعت عليه الأم ودعا عليه الأب: قاتلك الله، أهلكك الله، فعل الله بك وفعل، والعياذ بالله. هذا لا ينبغي يا إخواني. فدعوة الأبي مستجابة، دعوة الوالد لولده مستجابة، ولربما وافق بابا من السماء مفتوحا يستجيب الله فيه لعباده فيستجاب له، حين ذلك يندم ولا ينفع الندم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من الدعاء على الأبناء. وكم من أبناء كانوا على انحراف وضياع، وصعدت دعوات الوالدين وسهام الليل فكانت سببا لهدايتهم إلى الطريق المستقيم بعد هداية الله تبارك وتعالى. ومن وسائل التربية معاشر الأحبة الكرام، على الوالدين أن يعملا في البيت مدرسة تعليمية، مع المدرسة الخارجية ينبغي أن يكون في البيت مكتبة سمعية يتعلم منها الأبناء ويسمعون الشريط النافع ويقرؤون الكتاب النافع. وكذلك ينبغي أن يعقد الأب والأم حلقة تعليمية يقرؤون فيها من كتاب الله تبارك وتعالى ويحفظون سويا من كتاب الله تبارك وتعالى، جلسة عائلية خاصة. وكذلك يقرؤون في كتب التاريخ كالسيرة النبوية وسير الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وسير الصالحين من سلفنا الصالح، فكم سيكون لذلك أثر عظيم في نفوس الأبناء، ويجدون قدوات حقيقية ملأت التاريخ. وكل قدوة من أولئك القدوات من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ومن دونهم، كل واحد منهم مدرسة بذاته، يتعلم منهم الطفل ويغترف منهم آدابه وأخلاقه وقدوات عظيمة. فينبغي عمل درس أسبوعي أو إذا استطعت يومي فهذا خير كبير، ويحصل مناقشة بين الآباء والأمهات ليتدارس هذا الكتاب ويستفاد منه، ولتستغل أيضا أماكن النزهات، لما يخرج الأب والأم والأبناء في نزهة يأخذون معهم كتابا نافعا يقرؤون فيه ويتدارسون فيه، ولتستغل أوقات الأسفار في سماع شريط نافع في الطريق يستفيد منه الآباء والأمهات، ثم تعمل عليه مسابقة أو مناقشة حتى يتم النفع والاستفادة. ولتستغل أيضا أوقات النزهات بالتذكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وإعجازه في الكون جل جلاله وعظم سلطانه، والتذكير بعظمته في خلقه وخلق الشمس والقمر والليل والنهار والأرض والوهاد والضراب والأودية، كل ذلك يعلق الأبناء بحب الله وتعظيمه وإجلاله سبحانه جل في علاه. ونتوقف للأذان.